بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في إنذار المعسر، ما روي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم والترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال له: كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. رواه الحاكم. ورواه الإمام أحمد في المسند أيضا، وابن ماجه والحاكم مختصرا: من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين وأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة، أي من فرج عنه وأزال عنه وأعانه وساعده، من فرج ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجه والحاكم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة جعل الله تعالى له يوم القيامة شعبتين من نور على الصراط يستضيء بضوئيهما عالم لا يحصيهم إلا رب العزة. رواه الطبراني وهو غريب. وروي عنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه من دين. وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي هاتان ووضع أصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان ووضع أصبعيه في أذنيه، ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. رواه ابن ماجه والحاكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.